وإنما قد يقع كما قلنا أنا وأنت وغيرك في شيء من الشدة. العذرة بالسمة البارزة. نعم. العذرة بالسمة البارزة. ها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم السمة البارزة اللين والرفض، حتى وإن قال كذب فلان أو نعم. أجعلتني الله ندا أو ما شابه.